السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أتقدم الحديث عن قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وبينا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، فهو خاتم الأنبياء، وليست رسالته للإنس فقط بل للإنس والجن، لقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولقول الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدي الحق ولا طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به الآيات. ولقولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. وكذلك فقد ذهب النبي إليهم وقرأ عليهم بعض آي الكتاب العزيز لما أتاه داعي الجن كما في الصحيح. قد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لرسوله كي يقول لقومه: لأنذركم به ومن بلغ. خصائص الرسول أنه بعث إلى الناس كافة، خمس أعطيتهن لم يعطهن نبي قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. قال تعالى أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي دل على قدرتنا، والدل على وحدانيتنا، والدل على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. من هذه الآيات على وجه الإجمال الآيات التي أوتاها موسى أعظمها 9 آيات، لكن منها آيات لفرعون وملئه وآيات لبني إسرائيل. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآيات. من الآيات التي أوتاها موسى عليه السلام في شأن فرعون العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، فتلك آية أخرى. وقال تعالى: أرسلنا عليهم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وآيات أخرى أيضا: قد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. فثمت آيات لبني إسرائيل أيضا، كانفلاق البحر فكان لهم آية، وإنجاؤهم من فرعون ومن معه آية أيضا، وتضليل الغمام والمن والسلوى الذي من الله به عليهم هم في التيه مع نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وآيات دون ذلك كان بساق الماء وانفجاره من الحجر لما ضربه موسى بالعصا، وكالحجر الذي ضربه موسى لما طار بثوبه، إلا غير ذلك من الآيات. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وأوحينا إليه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والضلال والجهل إلى نور الإيمان والحق واليقين، وذكرهم بأيام الله. من العلماء من قال إن أيام الله يراد بها نعم الله، واستطرد هذا القائل قائلا إن السنين إذا أطلقت في الكتاب العزيز فهي سنوات شدة، كما قال تعالى لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فقالوا السنين المراد بها الشدة، والأيام أيام النعم، أيام النعم وأيام النجاة، كذا قال بعض العلماء. وتقرير ذلك يحتاج إلى حصر شامل للآيات والأحاديث التي فيها السنن والأيام، ولا أظن هذا القول يسلم لقائله وإن كان أغلبيا. قال تعالى وذكرهم بأيام الله، إذا قلنا إن الأيام هنا النعم فهي أيام الله هنا، والتي منها أن الله أنجاهم من آل فرعون، فيه مشروعية التذكير بنعم الله على العبد، فيه مشروعية التذكير بنعم الله على العبد. قد قال شعيب عليه السلام واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. قال النبي أيضا للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، لم أجدكم عالة فأغناكم الله به، لم أجدكم متفرقين فألفكم الله به. كل هذا مستحب ومشروع، أن نذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليهم. ذكرهم بأيام الله نعم الله، إن في ذلك أي إرسال موسى بالآيات، وفي إنجائهم لكل صبار شكور، حال المرء يدور بين الشدة وبين الرخاء، فإذا كان ذلك كذلك لزم الأمر أن نصبر على الشدة وأن نشكر عند الرخاء، فحال العبد في دنياه يدور بين هذين، إما نعم تحتاج إلى شكر، وإما ابتلاءات تحتاج إلى صبر، فيدور حال المسلم حينئذ بين الصبر والشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، وقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن في ذلك لآيات لكل صبار كثير الصبر شكور على نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه العامل فيه واذكر، أي واذكر قول موسى عليه السلام لقومه وهم بنو إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم. ما المراد بقوله اذكروا نعمة الله عليكم؟ للعلماء فيها وجهان، الوجه الأول تذكروا نعم الله عليكم ولا تنسوها، واعملوا بمقتضى هذا الإنعام فلا تنسوا نعم الله عليكم. والمعنى الثاني اذكروها للناس ولا تكتموها، قولوا الله أنعم علينا بكذا وكذا، على غرار قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فالوجهان قائمان للعلماء، اذكروا نعمة الله عليكم حدثوا بها ولا تكتموها، ثاني تذكروها واعملوا بمقتضى هذا الإنعام عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، هذا تفصيل لبعض النعم، يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم أسوأ صور العذاب، والتي منها يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فسوء العذاب أعم، سوء العذاب أعم مع سوء العذاب هذا، يعني ممكن ترى السجون، ترى كل أسوأ صور العذاب، ومنها أنهم يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركون النسوة أحياء، وهذا إذلال وعذاب نفسي. إذا وجدت أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك تذل وتمتهن فهذا إذلال نفسي عظيم تأباه النفوس المجبولة على الأنف والعزة. فاستحياء النساء، ترك النساء أحياء لامتهانهن ولامتهان الأزواج ولاستخدامهن في الخدمة أيضا المنزلية ونحو ذلك، ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم قيل في ذلكم العذاب وذبح الأبناء واستحياء النساء بلاء من ربكم عظيم. وقيل وفي ذلكم الإنجاء إنعام من ربكم عظيم. فالوجهان قائمان لأهل التفسير، أو وفي ذلكم أي في إنجائكم من فرعون ومن ما يصنع تذبيح الأبناء واستحياء النساء بلاء من ربكم إنعام من ربكم عظيم عليكم، والآخر ابتلاء عظيم من ربكم بما كان يصنعه فرعون فيكم. فالوجهان قائمان لأهل العلم في هذا الصدد. فنعمة من الله أن ينجينا الله من أهل الشر وأهل الفساد وأن يسلمنا منهم. ثم إن موسى قال أيضا، أو هذه قولة عارضة كما قال بعض العلماء، وإذ تأذن ربكم، أي وإذ أخبر ربكم وأعلم ربكم، أعلمكم وأخبركم بماذا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، والكفران مؤذن بزوال النعم، الجحود والنكران مؤذن بزوال النعم عياذا بالله. هنا لفتة ينبغي أن يلفت النظر إليها بين يدي مزيد من التفسير الآية، لئن شكرتم لأزيدنكم، لم يوضح ربنا نوع الزيادة هنا، هل الزيادة يلزم أن تكون من جنس النعمة أم الزيادة ممكن تكون في صورة أخرى، وهل الكفران يلزم أن يكون بزوال النعمة التي أنت فيها أم ممكن يكون بصور، أو العذاب الشديد هل يكون بزوال النعمة التي من أنعم الله بها عليك أم ممكن يكون العذاب الشديد صورته أخرى؟ هذه ستفيدنا في الشرح الآتي إن شاء الله. لأنه ثم سؤال يطرح، إذا كان ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وأحيانا نشكر ولا نرى أن النعمة زادت، وأحيانا هناك كفرة يكفرون النعم تزيد عليهم، فما وجه الجواب على هذا الإشكال؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ابتداء من العلماء مرد هذه الآية إلى قول الله تعالى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. ومن العلماء من أبى ذلك فقال لئن شكرنا لابد وبإذن الله أن تزداد النعم، لأن الله هو الذي قال ذلك، ولكنه قال إن صور الزيادة تتنوع. فإن رزقك الله مالا وقلت الحمد لله، ممكن تزاد من جنس المال وتربح ربحا بعد ربح بعد ربح، فهذا نوع زيادة. ومن الممكن ألا ترى المال ازداد لكن بورك لك في هذا المال. وجه ثالث، أنت لا ترى أن المال ازداد لكن كانت ثم بلية في طريقها إليك فصرفها الله، كانت سيارتك ستتحطم، صرف الله عنك هذا الدمار، كانت زوجتك ستلد بطريقة شق البطن، سلم الله زوجتك ولدت بطريقة يسيرة، فتوفر لك مال وأنت لا تشعر، كان سيشب حريق هائل في بيتك وصرف الله هذا الابتلاء. فقد تزداد نعم الله عليك بصرف الشر عنك وأنت لا تشعر، قد تزداد نعم الله عليك ولكن بعد حين، لازم نفسي في نفس الوقت والتوقيت. ممكن تزداد نعم الله عليك إذا قلت يا رب ارزقني، ما ترزق لأن ترزق بعد 10 سنين نتيجة شكرك السابق في زمن بعيد. أيضا لإن شكرتم لأزيدنكم، تحتمل معنى وكما وطأنا له من دقيقتين أن الله ما ذكر أن الزيادة لزاما أن تكون من نفس النعمة. رزقت مالا فقلت الحمد لله فرزقك الله ولد صالح من غير جنسي، النعمة التي أنعم الله بها عليك. شكرت الله زادك إيمانا، يعني صحيح أنت ما زدت مالا لكن زدت إيمانا. فلما لم يحدد نوع الزيادة في قوله سبحانه لا أزيدنكم، اتجهنا إلى هذه إلى هذا الوجه الأخير من الوجوه، هو أنه لا يلزم أن تكون الزيادة من نفس جنس النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك. فهذه بعض الأقوال يمكن تلخيصها لا أزيدنكم من نفس جنس النعمة، إن حمدت الله وقد رزقت مالا وشكرت تزداد نعمة الله عليك. ثانيا، قد يدفع عنك بلاء كان سيحل بك. ثالثا، قد ترزق ولو بعد حين. رابعا، قد تزداد نعم ليس من نفس جنس النعمة التي أنت شكرت عليها. خامسا، قد تزداد يقينا في الآخرة رفعة في الدرجات. هذه بعض الصور التي أورادها العلماء في تأويل قوله جل ذكره لئن شكرتم لأزيدنكم. قالوا أيضا منها القناعة، القناعة كما قال الرسول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، قنعه الله بما آتاه. أما الذي يأكل ولا يشبع فمهما أوتي فهو خائف. أما قوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لا بد أن يكون هناك عذاب شديد إذا كفرت بنعم الله عليك، فالكفران هنا كفران النعم ليس بالكفر المخرج من الملة عند كثير من العلماء، وإن قال بعض العلماء بالتعميم كفران النعم وكفران والكفر بالله. على أي حال، القول بالعموم أولى، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وتوجيه العذاب الشديد يلزم لبيانه لكفران للكفر بالله ولكفران النعم. أقول قد يقول قائل فلان الفلاني رزق وهو مغمور في المعاصي، مغمور في الضلال، ولا يلتفت لدين ولا يلوي على أحد، فكيف العذاب الشديد؟ فمن العلماء من قال قد يعذب عذابا شديدا بضيق في نفسه، هو موسع عليه لكن متضايق ليس بسعيد ولا منشرح الصدر، قد يبتليه الله في ولده ويزداد ماله، قد يصرف عنه خير كان سيأتيه بسبب الكفران الشديد، قد يدخر له العذاب إلى الآخرة، وهذا من أشد وأنكى صور العذاب. فمحو البركة عذاب، وتقليل أثر النعمة في الشعور عذاب. أنت منعم عليك لكنك لست بشكر، متضايق، فسلب الشكر عذاب. ودائما أنت حريص وجشع وشحيح، وإن أتيت جبلا من ذهب وواديا من ذهب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الطيب، لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ولئن كفرتم من عذابي لشديد. فهذه بعض الصور أو بعض الجواب على ما بال أقوام يكفرون ونعم الله عليهم يظهر أنها تزداد. فهذا بعض الجواب على ذلك. ومن العلماء من أورد وجهه قال هذا استدراج، كالذي يصعد السلم درجة بعد درجة فظن أنه يترقى، وبعد ذلك ينزل مهشما محطما، فالذي يترقف منصب لمنصب لمنصب يصل إلى أعلى المناصب، بعد أن يصل إلى الذروة ينزل محطما مكسرا. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال بعض العلماء إن الكفر هنا كفر النعم كما بين، وقال آخرون هو عام. على أي حال هناك كفران للنعم، وليس كفران النعم بمخرج من الملة، إنما يسوقون هذه عند على هذا التأويل تحت باب كفر دون كفر، كفر أقل من كفر آخر، فليس كل الكفر بمخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة قالت يا رسول الله وبما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قالت يكفرن بالله؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا يحدث ونرى. أدنى مشكلة بين الزوج وزوجته وزوجته، قلت له عمرك معذبني، ما شفت منك يوم راحة أبدا في حياتي، وتشحت كل سابق المعروف وتنساه، والورع منهم تقول له أنا لن أكفر العشير ولكن حصل كذا وكذا، وتضمن كلامها كفرانا للعشير أشد عياذا بالله من ذلك. فلتحضر النسوة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أفاد أن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وأن الكفر وكفران النعم مؤذن بزوال النعم وانتقام الله عز وجل من فعل ذلك. ولقد قال أيضا سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلمة الحمد لله وهي كلمة كل شاكر لها عظيم المنافع، لها عظيم المنافع، بها يدفع الشر وتزال النعم بإذن الله تبارك وتعالى. والشكر قال بعض العلماء أنه أعم في باب والحمد أعم في باب آخر. فالشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، تعمل بطاعة الله تشكر من قلبك، تحمد الله بلسانك، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، لما أحسنتم إلي أنا من قلبي أتمنى لكم الخير، وبجوارحي إن استطعت أن أساعدكم بكل ما أملك ساعدتكم، ولساني رطب ولساني مكثر من الثناء عليكم. أما الحمد فيكون على النعم، ولأن الله أيضا هو يستحق أن يحمد سبحانه، أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي لئن كفرتم فكفركم لن يضر ربنا شيئا، إنما كفركم عائد إثمه عليكم أنتم، عائد ضرره عليكم أيضا. قال الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. واعلموا أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قد قال لقمان ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، قال سليمان أيضا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، وهو سبحانه وتعالى الحميد المحمود على كل أفعاله سبحانه ونعمائه. فإذا شكر الشاكرين عائدته تعود عليهم أنفسهم، وحمد الحامدين كذلك. وذلك أمور عائدتها تعود عليك وأنت لا تشعر، كقولك الحمد لله عائد عليك أنت، داخل في الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. تقول الحمد لله، تنور صحيفتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، يدفع عنك عذاب يدفع عنك بلاء. دعوت لأخيك المسلم عند رأسك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فشكرك عائد عليك كما جاء في عدة مواطن من كتاب الله، وكفرك لن تضر به إلا نفسك، وإذا تسببت في كفر أحد عاد أيضا عليك هذا الكفر بأثام وعقوبات أخرى. فموسى ينبه على ذلك بعد أن أخبر أو تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، مع أن كفركم لن يضر الله شيئا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم وعن حمدكم وعن شكركم، حميد محمود سبحانه وتعالى، وهو أهل لن يحمد. هذا وبهذا القدر أجتزي حميدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.